وأقرأ وأقرأ وأعيد وهكذا. ذات يوم وجدت عنده بعض الأعداد من مجلة المنار، أذكر جيدا أنني قرأت فيه فصلا بقلم السيد رشيد رضا رحمه الله يتكلم عن مزايا كتاب الإحياء للغزالي وينقده من بعض النواحي كصوفياته مثلا وكأحاديثه الضعيفة والواهية. وبهذه المناسبة ذكر أن لأبي الفضل زين الدين العراقي كتابا وضعه على الإحياء خرج فيه أحاديثه وميز صحيحها من ضعيفها، وهو المسمى بدموني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. فتلهفت نفسي جدا بهذا الكتاب، فنزلت إلى السوق أسأل عنه كالعاشق الولهان أين هذا الكتاب، حتى وجدته عند أحدهم وإذا به 4 مجلدات طبعة الباب الحلبي وعلى ورق أصفر ناعم. لكني كنت فقيرا كأبي، لا أقدر على شراء مثل هذا الكتاب، فاتفقت مع مالكه على أن أستأجره منه، ما أذكر الآن، لمدة سنة أو أقل أو أكثر. بمال ونحو ذلك؟ أجرة أجرة أستأجره منه. ففعلت وأخذت الكتاب وأنا أكاد أطير فرحا، وذهبت إلى الدكان، فكنت أغتنم فرصة غياب والدي بعد الظهر فأخلو بكتابي. وخططت خطة لنسخ المغني تخريج الأحياء، فبدأت أنسخ واشتريت ورقا واتخذت لي مسطرة وهي عبارة عن مقوى كرتون يخيط بخطوط متوازية من الخيطان من الوجهين. قبل أن أنسى شيخنا، ده كان سنة كام بداية قراءتك في المنار؟ طبعا دون 20 يمكن يكون 17 18 هكذا. فأخذ المسطرة هذه وأضعها في الطبق وأضغط على الخيطان وإلى الصحيفة مطبوعة أسطرا لا ترى لأنه ليست مسودة، وذلك لتقويم خطي. فبدأت أكتب حتى نسقت الجزء الأول، لما وصلت الجزء خطرت في بالي خاطرة أنه أنا الآن مبتدئ في طلب العلم، ثانيا أعجمي ألباني، كثيرا ما تمر بي بعض الأحاديث ما أفقهها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو تغمض علي بعض الألفاظ الغريبة التي عرفت فيما بعد بأنها من غريب الحديث. فقلت لماذا أنا لا أستعين ببعض الكتب التي كانت في حوزتي أو في مكتبة والدي لشرح هذه الكلمات التي تغمض علي. ففعلت لكن ما كنت أعلق بعض التعليقات إلا رجعت ألوم نفسي وأقبح صنعي، لأنه ظهر الآن المجلد الأول متناقض الأسلوب، القسم الأول ليس فيه تعليق والقسم الثاني فيه تعليق، فما عجبني هذا التباين فألغيت ما فعلت واستأنفت الكتاب من جديد على طريقة التعليق من أول كتاب عند اللزوم، وهكذا انتهى المجلد الأول وبدأت الثاني، ويظهر الفرق واضحا جدا بين المجلد الأول من حيث التعليق عليه وبين المجلد الأخير وما قبله، لأنك ترى في المجلد الأول أكثر الصفحات هي المغني وقليل من التعليقات، بينما فيما بعد انعكس الأمر تماما، فكنت ترى بعض الصفحات سطر واحد فوق وتحت كله حاشية وبخط دقيق جدا. كان عندنا في سوريا ريش للكتابة، قسم منها للخط العربي وقسم منها للخط الفرنسي، فيسمون هذه بالريش الفرنسية لأنها دقيقة الرأس جدا. فأنا كنت أكتب التعليق اللي هو بالأحرف العربية بالريش الفرنسية تمييزا للحاشية عن الأصل، فتجد الصفحة كلها ممتلئة بهذا الخط الدقيق وفوق بالريش العربية سطر وسطرين وهكذا. فأنا شعرت بأنني استفدت جدا من هذه المراجعات لسد النقص الذي كنت أشعر به بسبب ابتدائي في العلم أولا وبسبب عجمتي ثانيا، فاستفدت من هذا العمل كثيرا كثيرا جدا، وهو موجود عندي الحمد لله.